بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي. فصل: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، فلا بد من اتفاق الدينين جنسا، فلا يصح أن يحيل بدراهم على دنانير ولا بدنانير على دراهم. لماذا؟ لأن هذا يكون بيعا، والحوالة مجرد نقل للحق من ذمة إلى ذمة. فلو كان في ذمته لآخر مثلا ريالات سعودية وأحاله على شخص يطلبه دولارات، ففي هذه الحال لا يصح، لأن هذا في الواقع إيش؟ بيع، بيع، لأنه بيع نقد بنقد وهو صرف. إذا لا بد من اتفاق الدينين جنسا، فيحيل بريالات على ريالات وبدولارات على دولارات. أيضا اتفاقهما وقتا، فلا يصح أن يحيل بدين حال على مؤجل ولا مؤجل على حال. فمثلا لو كنت أطلب زيدا دينا يحل بعد سنة، فأحلتك على دينك، فأحلتك على زيد بدينك، فإنه لا يصح، لأن دينك حال ودين زيد مؤجل. فهمتم؟ ولكن الصحيح في هذه المسألة أنهما إذا تراضيا ورضي المحال عليه بإسقاط حقه من الأجل فلا بأس بذلك، وحينئذ يكون قد تعجل في أداء حقه. مثاله: أطلب زيدا من الناس 10,000 ريال، فاشتريت منك سلعة ب10,000 ريال، فقلت لي أعطني 10، فقلت أحلتك بالعشرة على زيد، أنا أطلبه 10,000. هنا 10 مؤجلة، 10 مؤجلة، إن رضي المحال بالتأجيل فذاك، وإن رضي المحال عليه أيضا بالتعجيل فذاك. إذا لم يتراضيا بأن قال المحال أريد حقي عاجلا، وقال المحال عليه مثلا أنا التأجيل حق لي، فحينئذ لا تصح. أما إذا تراضيا بينهما، يعني رضي المحال عليه أن يعجل حقه، ففي هذا الحال تصح. إذن اتفاقهما وقتا ايش؟ ليس بشرط اذا تراضيا. كذلك وصفا، وصفا، وهذا يتصور مثلا في الدراهم والدنانير، فلا تصح مثلا بدراهم رديئه على دراهم جيده او بجيده على رديئه، لعدم اتفاقهما، لعدم اتفاقهما في ماذا؟ في الوصف، فهذا جيد وهذا رديء. والصحيح أيضا في هذه المسألة أنهما إذا تراضيا، يعني إذا رضي أن يحيله بجيد على رديء أو برديء على جيد، فإن الحق لا يعدوهما، وما دام أن الحق لا يعدوهما فإن هذه المعاملة تصح، لأنه ليس فيها محذور شرعي. فالدراهم هي الدراهم، والعدد هو العدد، والجنس هو الجنس، وإنما الاختلاف في مسألة ماذا؟ الوصف. أيضا قدرا، قدرا، والحوالة مع اختلافهما قدرا تارة تكون حوالة بالأقل على الأكثر، وتارة تكون بالأكثر على الأقل. فعندنا الآن صورة: الصورة الأولى أن يحيله بالأقل على الأكثر، الأكثر. مثاله: بالأقل على الأكثر، أطلب زيدا 10,000 ريال، واضح؟ أطلب زيدا 10,000 ريال، واشتريت منك سلعة ب12,000 أو ب11,000، فقلت لي أعطني حقي، ف فقلت أحلتك بدينك على زيد، هنا حوالة بأقل على إيش؟ على الأكثر، أحلته بالأقل يعني الدين الذي في زمن زيد على الأكثر. هذه صورة. الصورة الثانية عكسها، عكسها بأن يحيله على دين إيش؟ على دين أكثر، مثل أن تكون تطلبني مثلا 10,000 ريال فأحيلك على زيد الذي أطلبه 20,000، الذي أطلبه 20,000. واضح؟ الصورة الثانية جائزة على المذهب، يعني لو أحاله بدين، بدين أقل على دين أكثر يصح، وأما إذا أحاله بالأكثر على الأقل فلا يصح. فهمتم يا أخوان؟ إذا عندنا الآن الحوالة مع خلاف القدر صورتان. الصورة الأولى أن يحيله بدينه الأقل على ماذا؟ الأكثر. مثاله تطلبني 10,000 ريال وأطلب زيدا 20,000 ريال، فقلت أحلتك بحقك على زيد بحيث أنك تأخذ منه 10 من 20، وهذه جائزة حتى على المذهب. الصورة الثانية أن يحيله بدين أقل على دين أكثر، فالمذهب أن هذه الصورة لا تصح، يعني أن هذه الصورة لا تصح. واضح؟ لماذا؟ لاختلافهما قدرا، لاختلافهما قدرا. ولكن الصواب أو الصحيح صحة هذه الصورة، صحة هذه الصورة، وحينئذ يأخذ يستوفي بعض حقه ويبقى له البعض الآخر، أو يبرئ صاحب الحق مما زاد. فمثلا لو اشتريت منك سيارة ب100,000 ريال، واضح؟ وأنا أطلب زيدا 90,000، فأحلتك بالمئة على 90، هذه الصورة على القول الراجح صحيحة، وأنت الآن بالخيار، إن شئت فخذ 90 ويتبقى لك في ذمتي 10، وإن شئت فخذ 90 وأسقط 10، وأسقط 10. إذن نقول هذه الصورة صحيحة، لأنه ليس فيها ضرر لا على المحال ولا على المحال عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضا محيل، يعتبر رضا محيل يعني الذي أحال، لا بد من رضا. فمثلا لو كنت تطلب لي دراهم وجئت تطالبني بها فقلت ليس عندي شيء، فقلت لي أحني بديني على زيد ولم أرضى، فإن الحوالة لا تصح. إذن لا بد من رضا من؟ المحيل. طيب، المحتال أو المحال، والمحال عليه لا يشترط رضاهما، إلا أن المحال أو المحتال يشترط رضاه إذا أحيل على غير مليء. فعندنا الآن 3: محيل لا بد من رضاه، محال عليه لا يشترط رضاه لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق منه ومن غيره، فهو كالوكيل. فمثلا لو كنت أطلب زيدا دراهم، أطلبه 100,000 ريال، فلي أن أطالبه بنفسي ولي أن أطالبه بوكيلي وبغيري، فالحق عليه. طيب، المحال أو المحتال هل يشترط رضاه؟ نقول إن أحيل على مليء فإنه يعتبر رضاه، ولا العكس؟ لا، إن أحيل على غير مليء، على غير مليء فلا بد من رضاه، وإن أحيل على مليء فلا يشترط رضاه. من المليء؟ قالوا المليء هو القادر بماله وحاله وقاله، ماله وحاله وقاله. المال القادر بماله ألا يكون معسرا، المليء هو القادر بماله وحاله وقاله، القادر بماله ألا يكون معسرا، والقادر بقاله يعني بقوله ألا يكون مماطلا، والقادر بحاله أن تمكن مطالبته شرعا. واضح؟ هذا هو المليء. ما تمر عليك من الفقهاء المليء، فمرادهم بالمليء هو القادر بماله وقاله وحاله، فالقادر بماله ألا يكون معسرا. والقادر بقاله يعني بقوله ألا يكون مماطلا، لأنه يعني قد يكون عنده مال لكن مماطل، يعني فإذا حال عليك كل يوم يقول غدا بعد غد ونحو ذلك. القادر بحاله أن تمكن مطالبته شرعا. فأما من لا تمكن مطالبته شرعا أو عرفا أيضا، نلاحظ المطالبة قد لا تمكن شرعا وقد لا تمكن عرفا. فالذي لا تمكن مطالبته شرعا مثل لو أحاله بدينه على أبيه أو على أمه، لا يمكن شرعا أن يطالب أباه بالدين. أو عرفا أحاله على شخص له سلطة قوية جدا لا يستطيع لو امتنع أن يرفعه إلى الحاكم، ففي هذه الحال نقول لا بد من إيش؟ لا بد من رضاه. أفهمتم الآن؟ فعلى هذا لو أنه قال خذ دينك من زيد، جاء يطلبني فقلت أحلتك بدينك على زيد وتبين أو وكان زيد معسرا، فهل تجب الحوالة أو هل يجب التحول؟ نقول لا يجب. كذلك أيضا لو أحاله بدينه على شخص مليء، شخص يعني على شخص موسر، وتمكن مطالبته لكنه مماطل، لكنه مماطل، ففي هذا الحال أيضا لا يجب عليه أن يتحول. أيضا لو أحاله بدينه على شخص لا تمكن مطالبته إما شرعا وإما عرفا فإنه لا تجب الحوالة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع. هذا الأمر في قول فليتبع موجه إلى من؟ المحتال أو المحال، المحال أو المحتال. فهل هذا الأمر للوجوب؟ أمر الوجوب بمعنى أني لو أحلتك بدينك على زيد من الناس فهل يجب عليك أن تتحول أو لا يجب؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن الأمر للاستحباب وأنه لا يجب عليه أن يتحول. فإذا أحلتك بدينك على زيد فإن تحولت فذاك من حسن الاقتضاء وإلا فلا. واضح؟ طيب، وجه ذلك قالوا لأن الأصل أن صاحب الحق يطالب من عليه الحق، ليس ملزما أن يطالب غيره. فأنا حقي عندك أنت، وليس لك أن تحيلني على غيرك. والقول الثاني في المسألة وهو المذهب أن الأمر في الحديث للوجوب، وأنه يجب على المحال أو المحتال إذا أحيل أن يتبع. أولا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتبع، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مقابل أمر محرم، وهو قوله مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. والذي يقابل المحرم من الأحكام الشرعية هو الواجب، والواجب فعليه قالوا إنه تجب أو يجب عليه أن يحتال إذا أحيل، إذا أحيل. واضح؟ وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الحوالة أو أن المحال عليه إذا أحيل فإنه يجب عليه أن يتبع، لكن بالشروط السابقة: إمكان المطالبة شرعا أو عرفا، وأن لا يكون مماطلا، وأن لا يكون معسرا. وعرفتم إيش الأمثلة. طيب، لو أحاله على شخص يظنه مليئا فبان غير مليء، فهل له الرجوع؟ فمثلا لو كنت تطلبني دراهم فقلت أحلتك بدينك على زيد، وكنت تظن أن زيدا مليئا، أن زيدا مليء، فتبين أنه غير مليء، فهل لك أن ترجع أو ليس لك أن ترجع؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال ليس له الرجوع، ليس له الرجوع في هذه الصورة، لأنه رضي بالحوالة على علم وبصيرة ولم يجبره أحد على الرضا والتحول. والقول الثاني أن له أن يرجع، لن أرجع، قالوا لأنه إنما رضي بالحوالة بناء على أنه مليء، فإذا تبين أنه غير مليء فإنه يرجع إلى الأصل، لأنه إذا تعذر مطالبة الفرع فإنه يرجع إلى الأصل. فعلى القول الأول لا يكون لصاحب الحق قبل من عليه الحق شيء، لأنه أحاله على شخص رضي به. وعلى القول الثاني له الرجوع، والمثال تطلبني 10,000 ريال فأحلتك بها على زيد وظننت أن زيدا مليئا فاحتلت تحولت، ثم تبين لك أن زيدا معسر أو أنه مماطل أو أن بينك وبينه قرابة يشق عليك ويصعب عليك أن تطالبه شرعا، فهل لك أن ترجع علي؟ في خلاف للعلماء رحمهم الله من يرى أنه ليس له ذلك، لأنه الآن لما رضي فالحق الذي قبلي أو علي انتقل إلى زيد، فليس له الرجوع. والقول الثاني أن له الرجوع، له الرجوع لأنه إنما احتال بناء على أن هذا الشخص ممن تمكن مطالبته. ومن المعلوم أنه إذا تعذر أن يطالب الفرع فإنه يرجع إلى الأصل، وهذا القول أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والصلح قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان إلى آخره. الصلح في اللغة بمعنى التوفيق وقطع النزاع، التوفيق وقطع النزاع. وأما شرعا فهو عقد متوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين وغير المتوافقين، هذا هو الصلح شرعا، عقد أو إن شئت فقل معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل: والصلح خير. وقال عز وجل: فأصلحوا ذات بينكم. وقال عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة عنه من قوله ومن فعله ومن إقراره. أما من قوله فمنه قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما من فعله فما جرى في صلح الحديبية بين المسلمين وبين الكفار، المسلمين وبين الكفار. وأما إقراره فقد أقر عليه الصلاة والسلام الصحابة، كان يحصل بينهم شيء من النزاع وشيء من الخصومات فيصطلحون وكان يقرهم. ومن المعلوم أن كل شيء فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون حجة. طيب، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الصلح في الجملة، أجمعوا على جواز الصلح في الجملة. وقولنا في الجملة احترازا من بعض الصور، فإن بعض الصور حصل فيها خلاف. وأما النظر الصحيح أيضا فإنه يقتضي جواز الصلح، لأن الصلح خير كما قال الله عز وجل: والصلح خير، لأن فيه قطعا للنزاع ودرءا للشقاق وتوفيقا بين المتخاصمين وجمعا للمودة والمحبة بينهما. وقد قسم العلماء رحمهم الله الصلح إلى 5 أقسام، قسم الصلح إلى 5 أقسام. القسم الأول: صلح يكون بين المسلمين وأهل الحرب. القسم الأول صلح بين المسلمين وأهل الحرب، ومن أمثلته ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع كفار قريش، فإنه عليه الصلاة والسلام صلحهم وجرى الصلح المعروف. القسم الثاني من أقسام الصلح: صلح بين أهل العدل وأهل البغي، صلح بين أهل العدل وأهل البغي، كما لو خرج طائفة من الناس على الإمام، واضح؟ أو اختتلت طائفتان مثلا فإنه يصلح بينهما، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلو فرضنا أن طائفة من المؤمنين خرجت على طائفة أخرى تريد قتالها فإن المشروع الإصلاح بينهما، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. القسم الثالث من أقسام الصلح: صلح بين الزوجين إذا حصل بينهما نزاع أو شقاق، نزاع أو شقاق، فإنه يصلح بينهما. وذلك في صور متعددة، منها النشوز، منها النشوز. فإذا مثلا نشزت المرأة، يعني عصت زوجها فيما يجب له عليها، فالمشروع للزوج أن يسلك معها مراتب. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه الأولى، واهجروهن في المضاجع، الثانية، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال فيما بعد: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمراتب التي تسلك مع الزوجة إذا حصل منشوز أربعة: أولا الموعظة، يذكرها بالله وبما له من الحقوق. ثانيا الهجر، والهجر يكون بالفعل والقول، بالفعل والقول. فالهجر بالقول أن لا يكلمها، ولكن هذا لا يتجاوز ثلاثة أيام. وأما الهجر في الفعل فأن يهجرها في المضجع، وهذا لا حد له. والثالث الضرب، تضربوهن، لكن يكون ضربا غير مبرح كما قيدته السنة، تضربوهن ضربا غير مبرح. ولا يقول قال مثلا الله عز وجل: فاضربوهن، وأطلق الفعل والآلة، وأطلق الفعل والآلة. فالضرب يكون على أي صفة كان بأي آلة كان، لا، أقول هذا مقيد، والقرآن يقيد بعضه بعضا، وكذلك السنة تقيد القرآن. إذن تضرب ضربا غير مبرح، وذلك لأن المقصود بهذا الضرب ليس الإيلام والإتلاف، وإنما المقصود منه التأديب والتقويم. المقصود من هذا الضرب هو التقويم والتأديب. المرتبة الرابعة بعث الحكمين، فيبعث الحاكم حكما من أهلها وحكما من أهله، بحيث يكونان ممن لهما صلة بالزوجين، ويعرفان أحوال الزوجين، ويشرفان على أحوال الزوجين، فيطلعان وينظران من الذي معه الحق، من الذي معه الصواب والحق، ومن الذي عليه الخطأ. فإن رأي الجمع فعل، وإن رأي التفريق فعل. يعني الحكمان، الحكمان لهما على القول الراجح لهما الجمع والتفريق. فإذا مثلا سبر أحوال الزوجين وتتبع أحوال الزوجين ورأي أن حالهما لا يمكن أن تستقيم، فإنهما يفرقان بينهما. ومن المعلوم أنه إذا فرق بينهما فسوف يغني الله كلا من سعته، وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والإنسان لا يدري، ربما يكون فراقه لهذه الزوجة يكون خيرا له وخيرا لها، كما قال الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن رأي الجمع والتفريق فلهما ذلك. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من أقسام الصلح: صلح بين المتخاصمين في غير المال، كرجلين حصل بينهما سوء تفاهم، مثلا حصل بينهما خصومة بحيث حمل هذا في قلبه على هذا وهذا على هذا، إما بسبب فعل ما وإما بسبب كلمة ما، فاختصما. أيضا هنا يصلح بينهما. مثاله مثلا: رجلان جلسا في مجلس فأخطأ أحدهم على الآخر وتلفظ عليه بلفظ لا يليق، أو فعل معه فعلا أغضبه فحصل خصام. فالمشروع أن يصلح بينهما. طيب، القسم الخامس: صلح بين المتخاصمين في المال، وهذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. واضح؟ إذن نقول الصلح ماذا؟ أقسامه خمسة. الأول يا وهي الحرب، نعم، دليل على مشروعيته وجوازه صالح المشركين في صلح الحديبية، نعم. الثاني هو البغي، دليله فأصلحوا بينهم، أحسنت. الثالث صلح بين الزوجين، إذا حصل شقاق ما دليله؟ ها؟ فأصلحوا بينهم، هذه قتال البغي. البغي في قوله عز وجل أيضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طيب ما هي المراتب التي تسلك مع المرأة غالبا إذا نشزت؟ الموعظة. الموعظة ما هي الموعظة؟ تسمع دائما كلمة موعظة، وش الموعظة؟ لا لا، التعريف، أريد تعريف عام للموعظة. يعني مثلا يقول شخص قام وعظ الناس أو ذكر موعظة، ما هي الموعظة؟ الترغيب والترهيب، يعني التذكير، تذكير ترغيبا وترهيبا، كذا ولا لا؟ تذكير بالأمر والنهي مقرون بالترغيب والترهيب. نعم، أكثر العلماء رحمه الله يعرفون الموعظة بأن التذكير ترغيبا وترهيبا، يعني التذكير بما يرقق القلب ترغيبا وترهيبا. ولكن الصح في تعريف الموعظة أن تعرف بأنها تذكير بما يصلح الخلق. شوف أنا قلت ترغيب وترهيب، التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام، أم ذكر الأحكام الشرعية. فحتى ذكر الأحكام الشرعية من باب الموعظة. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالتعريف الأعم للموعظة أنها تذكير بما يصلح الخلق، يصلح الخلق، وليس مجرد الاقتصار على الترغيب والترهيب. نعم هذا من الموعظة، لكن أراد أن نعرف الموعظة بالمعنى العام، فهي التذكير بما يصلح الخلق. فإصلاح الخلق ليس دائما يكون بذكر الجنة وذكر النار والترغيب والترهيب، لا، قد يكون بذكر ما ينفعهم من الأحكام، ينفعهم من الأحكام. ولذلك نلاحظ الآن في خطب الجمعة، الخطبة إذا كانت مشتملة على ترغيب وترهيب وكذا صحيح فيها فائدة، لكن التأثر والانتفاع بها إنما يكون حال الخطبة فقط. أما إذا ذكرت أحكاما فالناس ينتفعون بها حال الخطبة وفيما بعد، يستفيدون أحكام. فلو مثلا علمتهم شيئا من أحكام الصلاة، أو بينت لهم ما يقع الناس فيه من أخطاء طهارة في الصلاة، في أحكام النكاح، يبقى هذا عندهم. وكثير من الناس، كثير من الناس إنما انتفع بما انتفع به من أحكام وفقها في الدين بسبب خطبة الجمعة. أنا أذكر رجلا يعني يجلس مع عامة الناس، متعلم لكنه عامي، ليس لم يتعلم علم شرعي، إذا أراد يعني يجلس مع جلسائه إذا أرادوا شيئا سألوه وش حكم كذا ويجيبهم، هو لم يجلس في حلقة العلم وإنما انتفع. يقول أحضر خطب الشيخ رحمه الله، من كنت صغيرا من أكثر 40 سنة وأنا أحضر الخطب وانتفعت في أحكام الطهارة، صار يفتي، صار يفتي من خطب إيش؟ من خطب الجمعة. إيه، فلا شك أن أقول ذكر الأحكام وبيان الأحكام هذا أمر أضف إلى ذلك، يعلبهم يعني يرغبهم ويرهبهم، لكن لا يجعل كل خطبة ماذا يذكر أحاديث عن النار، أحاديث عن الجنة ثم يختم الخطبة، تذكروا الآخرة ثم يدخل الخطبة. لا، كونه يذكر شيئا من الأحكام، وأيضا تصحيح المفاهيم يا أخوان، تصحيح المفاهيم. الناس عندهم مفاهيم خاطئة في ما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالنكاح، يبين يصحح هذه المفاهيم. يعني ما اعتقاد كذا وكذا غير صحيح. الآن مثلا عند العامة اعتقاد أنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يستنجى، صحيح ولا لا؟ نعم، هذا هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. تجد أنه يترك الوضوء، يتوضأ قال ما فيه دورة مياه، ما في دورة مياه، طيب توضأ، لا، يظن أنه لا بد أنه يستنجي. ومن المعلوم أن الاستنجاء لا يجب إلا للخارج، يجب للخارج. هذه من الاعتقادات أيضا التي تصحح. اعتقادات عند العامة أيضا في الوضوء أنه إذا توضأ لا يغسل، إذا أراد غسل اليدين لا يغسل الكف، لا يغسل الكف. ليش؟ يقول غسلتها أول شيء، يقول بسم الله ويغسل كفيه، يغسل وجهه تمضمض، إذا أراد الغسل غسل إيش الساعد فقط إلى المرفق، واليد أين غسلها؟ قال سبق، تقدم، تقدم غسلها، يحط حاشية ويحينها. أيضا هذا من الخطأ. إذن نقول حقيقة موعظة موعظة. التعريف الجامع لها المانع أنها التذكير بما يصلح الخلق ترغيبا وترهيبا. الله.